السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، أيها المسلمون وأيتها المسلمات، يا من صمتم شهركم امتثالاً لأمر ربكم جل وعلا الذي قال لكم في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويا من قمتم رمضان امتثالاً لأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون وأيتها المسلمات، لقد ذقنا طعم الإيمان في رمضان، وذقنا حلاوة الطاعة في رمضان، فينبغي أن نحرص ألا نعود مرة أخرى إلى مرارة المعصية. لقد ذقنا في رمضان عز الطاعة، فلا ينبغي أن نعود بعد رمضان إلى ذل المعصية. فاعلموا أن الذي كنتم تخشونه في رمضان وتعلمتم في مدرسة الصيام العظيم، هذه المدرسة العظيمة التي تعلمتم فيها خلال 30 يوما كيف تخشون ربكم بالغيب. فالواحد منكم كان يرى الماء وهو ظمآن، ويرى الطعام وهو جوعان، ويرى زوجته ويشتهي إليها، وكل ذلك حلال، ومع ذلك حرم عليه في نهار رمضان، فكان يحجب نفسه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، لم يطلع عليه أحد إلا الله. فهذا الدرس العظيم من دروس الصيام ينبغي أن يصاحبنا بعد رمضان، فإن الذي كنا نخشاه في رمضان يرانا في غير رمضان جل وعلا، وهو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهو الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فينبغي أن نستمر في استقامتنا لله تبارك وتعالى، ذلك لأن من ثمرات الصيام أنه يقودنا إلى التقوى، إلى تقوى الله عز وجل. ألم تروا أن آيات الصيام قد افتتحها ربنا تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ واختتمها ربنا جل وعلا بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فثمرة الإيمان، فثمرة الصيام العظيمة هي تقوى الله عز وجل. وما أدراك ما تقوى الله؟ تقوى الله عز وجل تقودك إلى محبة الرب جل وعلا ومعيته، فالله يحب المتقين والله مع المتقين. ألا تريد أن يكون الله يحبك؟ ألا تريد أن يكون الله معك؟ كلنا نريد أن يحبنا الله تبارك وتعالى، وكلنا يريد أن يكون الله تبارك وتعالى معنا. أيضا لا بد أن نعلم أن الاستقامة على الأمر وعلى الدين لها ثمرة عظيمة، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فثمرة الاستقامة عظيمة، والاستقامة أن تكون على الأمر، وينبغي ألا تروق روغان الثعالب. والاستقامة أن يسلم القلب لله تبارك وتعالى، فيوحد القلب ربه ولا يعرف ربا إلا الله ولا يشرك بربه شيئا. أمر آخر أيها الإخوة الكرام، إن أقل ما ينبغي أن نحافظ عليه بعد رمضان أن نصلي الفريضة في جماعة. فإني لا أعجب من إنسان كان يحرص كل الحرص على صلاة نافلة، فيأتي مبكرا ليحجز الصف الأول لكي يصلي صلاة التراويح وهي صلاة نافلة، ثم بعدما يمضي رمضان لا نراه في المسجد في صلاة الفريضة. إنما ينبغي أن نستقيم للفريضة قبل النافلة، لأن الله تبارك وتعالى يحب ما افترضه عليكم أكثر مما جعله نافلة لكم. فإذا كنا نريد أن نفوز بمحبة الله عز وجل، وإذا كنا نريد أن نكون من أولياء الله، فاسمع هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، وافتتحه رب العباد بقوله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى من المعاداة، من يعادي أولياء الله، من يعادي الصالحين، من يعادي المتقين، من يحقد على أهل الإيمان، من يكيد لأهل الإيمان، من يمكر بأهل الإيمان، فإن حربه ليست معنا، وإنما حربه مع الملك، مع الجبار الذي قال في حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يأتي عجز الحديث بعد ذلك، مؤخرة الحديث تدل على ما يقودك إلى ولاية الله تبارك وتعالى. كيف تكون وليا لله تبارك وتعالى ليدافع الله عنك؟ فيقول ربنا جل وعلا بعدها: وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أعظم شيء تتقرب به إلى سيدك وإلى مولاك هو ما افترضه عليك، هو ما أوجبه عليك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تريد المزيد؟ تريد أن تفوز بمحبة سيدك؟ وإن الواحد منا لو مدحه مديره في العمل، لو مدحه مسؤول في العمل من يرأسه، لرجع إلى زوجته وهو فرح يرقص من الفرح. فكيف إذا كان الذي سيحبك هو ملك الملوك جل وعلا؟ يقول ربنا جل وعلا في حديثه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، اسمع الثمرة، فإذا أحبك أيها الولي أيها التقي، إذا أحبك سيدك وإذا أحبك الملك جل وعلا، انظر إلى الثمرة، ثمرة عظيمة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن لكي تنال دفاع الله عنك كولي، لابد أن تتقرب أولا بالفرائض، ثم بعد ذلك تفعل النوافل. فإذا فعلت ذلك حفظ الله سمعك عن سماع الحرام، وحفظ الله بصرك عن النظر إلى الحرام، وحفظ الله يدك أن تكسب حراما أو أن تبطش ظلما وعدوانا، وحفظ الله رجلك أن تمشي إلى حرام أو أن تسعى إلى حرام أو إلى قطع طريق أو إلى نهب أموال الناس أو أكل أموال الناس بالباطل. ثم مسألة أخيرة أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن هذا البلد عشنا فيه وأكلنا من خيراته، لا أقصد بذلك بورسعيد، وإنما أقصد مصر بأسرها. فاعلموا أننا فيها أشبه بمن يركب سفينة، فوالله الذي لا إله إلا هو إذا غرقت غرقت بنا جميعا، وإذا وصلت إلى بر الأمان نجونا جميعا. وما أعظم ما ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم من مثل عظيم بقوم استهموا على سفينة، قال في حديث البخاري من حديث النعمان بن بشير: مثل الذين، مثل القائم على حدود الله، الذي يخاف على منهج الله، الذي يخاف على شريعة الله، الذي يخاف على حرمات الله أن تنتهك، الذي يريد أن يحافظ على حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الذي يتعدى حدود الله كمثل قوم استهموا على سفينة، ضربوا قرعة، عملوا قرعة، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، أسفلها طائفة كانت فوق السفينة وطائفة من تحت. الجماعة اللي تحت كانوا إذا أرادوا أن يستقوا الماء استقوا ومروا على من فوقهم. فقال قائل منهم، وخلي بالك هنا، النية حسنة لكن الفعل خطأ، قال: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا، حرية شخصية، أتكلم بما أقول، أفعل في ملكي ما أشاء، أنا ماشي بعربية أفتح الدي جي بتاعها على آخر صوت يسمعني اللي في الدور العاشر والحداشر، يتحرق المريض، يتحرق اللي بيتألم، يتحرق اللي بيذاكر، دي حرية شخصية، أنا حر، أخذ بالك؟ فاللي في أسفل السفينة قالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا، فيدخل علينا الماء ولن نؤذي من فوقنا. يبقى النية هنا ايه؟ النية حسنة، مش عايزين يؤذوا اللي فوق. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، فهو ان شاء الله مفتاحنا الى الجنة، وهو ان شاء الله شفيعنا عند رب العالمين، اكثروا من الصلاة عليه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما ارادوا. وقال لك ده هم حرين في النصيب بتاعهم، يخرقوه، يكسروه، يحرقوه، لهلكوا جميعا. لانهم لو خرقوا خرقا في السفينة، السفينة هتغرق بهم فقط ولا باللي تحت واللي فوق؟ هتغرق بجميعهم. ولو اخذوا على ايديهم، وقال له كخ، عيب اللي بتعمله ده هيضيعنا، لنجوا، يعني هيتسببوا في نجاتهم، ونجوا جميعا. اذا فلا بد ان نقف بالمرصاد لكل مفسد في الارض، لكل عربيد، لكل بلطجي، لكل من يروع الناس، لكل من يقطع طريقا، لكل من ينهب مالا، لكل من يخطف انسانا بلا ذنب ليطلب عليه الفدية. لابد ان نتعاون مع الشرفاء من رجال الشرطة الذين يريدون ان يعملوا باخلاص، لابد ان نقف معهم وان نشد على ايديهم حتى يتقووا بنا. ولا شك ان الاطهار وان الاشراف اكثر من الذين يعربدون ويفسدون في الارض. اما الذين يخونون الامانة من هؤلاء فنكل امرهم الى الله تبارك وتعالى، ونقول لهم: توبوا الى الله، فان مصر امانة في اعناقكم، وان امن الناس وان نظافة البلاد امانة في اعناقكم، كما انها امانة في اعناقنا جميعا. ايها الاخوة الاحبة، لا بد ان ننوي على الاقل ان نحافظ على الصلوات في اوقاتها، ولا ننسى ان نصوم 6 ايام من شوال، ولا ينبغي ان تكون متتابعة، ممكن تصوم كل اسبوع يومين. ولا يشترط ابدا ان تقضي المرأة اولا ما كان عليها من ايام عذرها التي افطرتها في رمضان، ثم تصوم 6 من شوال. فكانت امكم عائشة، كانت امكم عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها في شعبان، وهي من؟ هي زوجة من يشرع صلى الله عليه وسلم. اذا لا ننسى ذلك، ولا ننسى ان يكون لنا ورد ايضا من كتاب الله تبارك وتعالى، كما كنا نتسابق في قراءة القرآن في رمضان. ولا ننسى ان نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، لان الذكر الكثير يلين القلب ويطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رددته، ولا ضالا الا هديته، ولا عاصيا الا تبت عليه. اللهم انا نسألك ان تحفظ دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، انصر اخواننا في بورما وفي كشمير وفي الفلبين وفي فلسطين وفي سوريا. اللهم ثبت اقدامهم، واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم عليك ببشار المجرم ومن يعاونه من المجرمين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ مصرنا واهلها من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا واهلها من كل مكروه وسوء. اللهم عليك بالمفسدين من الاعلاميين الذين يصدون عن سبيلك، ويحاربون دينك، ويحاربون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق الشرفاء من رجال الامن المخلصين لاداء مهامهم. اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم واجعلنا عونا لهم في أداء مهماتهم. اللهم عليك بكل خائن وبكل متآمر مع بلطجي أو مع مجرم أو مع مفسد، أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى الحق المبين، اللهم اجعله سببا لإعلاء كلمتك في الأرض، اللهم اصرف عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، اللهم اجعل فترة رئاسته أمنا وأمانا ورخاء على البلاد والعباد، اللهم اجعل فترة رئاسته أمنا ورخاء على البلاد والعباد. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. تقبل الله منا ومنكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.